بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة 14 من هذه المادة، مادة عقود المعاوضات المالية. وكنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالربا. كنا قد عرفنا الربا بأنه زيادة في أشياء مخصوصة، ثم ذكرنا علة الربا، يعني الضابط فيما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا، وذكرنا أن العلة في الذهب والفضة والأوراق النقدية أنها الثمنية، وأن العلة في غيرها الطعم مع الكيل أو الوزن، الطعم مع الكيل أو الوزن. فما تحققت فيه إحدى هاتين العلتين فإنه يجري فيه الربا، وما لم يتحقق فيه شيء من هاتين العلتين فإنه لا يجري فيه الربا. وذكرنا أيضا أن الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم أنها تأخذ حكم الذهب والفضة ويجري فيها الربا. ثم بعد ذلك ذكرنا قواعد في الربا، ومن هذه القواعد أن العلة، علة الربا، إذا اختلفت فيجوز التفاضل وكذلك أيضا التأخير، يعني لا يشترط للتقابض ولا التماثل، للتقابض ولا التماثل. أما إذا اتحدت علة الربا فإما أن يكون الشيئان من جنس واحد أو من جنسين مختلفين، فإن كان من جنس واحد فيشترط التقابض والتماثل، وإن كان من جنسين مختلفين فيشترط التقابض فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ذكرنا لهذا أمثلة كثيرة، وثم بعد ذلك تكلمنا عن جملة من المسائل المتعلقة بالربا وجملة من القواعد أيضا، ومنها الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ومنها أيضا أنه لا يجوز بيع خالص الربا بمشوبه، وذكرنا لهذا أمثلة. وقفنا عند مسألة حكم بيع اللحم بحيوان، حكم بيع اللحم بحيوان، نستفتح بها هذه المحاضرة. أقول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، فلا يجوز بيع لحم ضأن بضأن مثلا، ولا بيع لحم جمل بجمل، ولا بيع لحم بقر ببقر، لما روى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وهذا الحديث حديث ضعيف، لأن سعيد بن المسيب ليس صحابيا، يكون هذا مرسلا، والمرسل من أقسام الضعيف، فيكون إذن هذا ضعيف لإرساله، لكن له شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهم عند البزار، وشاهدا آخر من حديث سمرة عند البيهقي والحاكم، فيتقوى بهذين الشاهدين، ولذلك فيصلح الاحتجاج به. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان قصد مشتري الحيوان اللحم فإنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، وإن كان قصد المشتري الانتفاع بذلك الحيوان بغير الأكل فإنه لا بأس بهذا البيع. إذن مرة أخرى، القول الثاني هو القول بالتفصيل، وإن كان قصد مشتري الحيوان اللحم فإنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، لهذا الحديث، لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، حديث سعيد المسيب الذي ذكرناه نهى عن بيع اللحم بالحيوان، ولأنه حينئذ يكون كأنه باع لحما بلحم مع التفاضل، فما دام أنه يقصد مثلا لحم هذا الخروف لا يجوز بيع لحم بخروف ما دام أنه يقصد لحمه. أما إذا كان قصد المشتري الانتفاع بذلك الحيوان بغير الأكل، كان يقصد به الانتفاع به في الركوب أو في الحرث أو نحو ذلك، فلا يحرم حينئذ بيع اللحم بالحيوان. وهذا القول قول عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم رحمهم الله تعالى، ولعل هذا القول هو القول الراجح في المسألة، قال ابن القيم رحمه الله: الصواب أن الحيوان إذا كان مقصودا للحم كشاة يقصد لحمها فتباع بلحم، فيكون قد باع لحما بلحم أكثر منه من جنس واحد، واللحم قوت موزون فيدخله ربا الفضل. وأما إن كان الحيوان غير مقصود به اللحم، كما إذا كان غير مأكول أو مأكولا لا يقصد لحمه كالفرس تباع بلحم إبل، فهذا لا يحرم بيعه به. إذن القول الراجح في حكم بيع اللحم بالحيوان هو القول بالتفصيل، وهو أنه إذا كان مقصود مشتري الحيوان اللحم فلا يجوز، أما إذا كان يقصد به أمرا آخر غير اللحم، كان يقصد به الركوب أو الحرث أو الانتفاع بلبن أو نحو ذلك، فإنه يجوز بيع اللحم بالحيوان. ثمة مسألة أخرى وهي بيع الحيوان بالحيوان، بيع الحيوان بالحيوان، يعني مثلا يريد أن يبيع جمل بجملين، بقرة ببقرتين، خروف بخروفين، هل هذا يدخله الربا أو لا يدخله الربا؟ يعني مثلا لو أراد أن يبيع صاع بر بصاعين نقول هذا ربا. طيب الحيوان هل هو مثل هذا؟ هل يدخله الربا؟ هل يجوز بيع جمل بجملين، بقرة ببقرتين، خروف بخروفين أم لا؟ أو بيع مثلا جمل بجمل مع عدم التقابض؟ أقول اختلف الفقهاء في جريان الربا في بيع الحيوان بالحيوان، والقول الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجري فيه الربا مطلقا، لا يجري فيه الربا مطلقا، وفيجوز بيع الحيوان بالحيوان سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه متساويا أو متفاضلا. وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف. والدليل لهذا القول هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة. أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي والحاكم. وقال الحافظ ابن حجر إسناده قوي. وهذا الحديث ظاهر الدلالة في جواز بيع الحيوان بالحيوان مع التفاضل والنساء، ولهذا قال ابن القيم: هذا الحديث صريح في جواز المفاضلة والنساء وهو حديث حسن. وكما ترون يعني هذا الحديث صحيح من جهة الإسناد، يعني إما حسن أو صحيح، هو ثابت من جهة الإسناد وصريح الدلالة بجواز بيع الحيوان بالحيوان مع التفاضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فهنا حصل تفاضل وحصل أيضا عدم تقابض، يعني نسع وتأخير. ولذلك يعني فهذا الحديث ثابت وحديث صريح في جواز بيع الحيوان بالحيوان مع عدم التقابض ومع أيضا التفاضل. أما حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، لكنه حديث ضعيف، وحديث ضعيف لا يصح لكونه مروية من طريق الحسن عن سمرة. ورواية الحسن عن سمرة فيها كلام كثير العلماء، قال الإمام أحمد لا يصح سماع الحسن عن سمرة، وقال البيهقي أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن عن سمرة غير حديث العقيقة، فيكون هذا الحديث إذن ضعيفا، حديث نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة يكون ضعيفا، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيع أو في شراء ابن الصدقة البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة حديث ثابت، وبناء على ذلك يكون القول الراجح جواز بيع الحيوان بالحيوان مع التفاضل ومع عدم التقابض. إذن مما سبق يتلخص أن اللحم يجري فيه الربا، فيشترط عند بيع لحم بلحم من جنسه التقابض والتماثل. أما بيع اللحم بالحيوان فالراجح إن كان مقصود بالحيوان اللحم لم يجوز، وإن كان مقصود بشرائه الانتفاع به بغير الأكل جاز بيع اللحم بالحيوان. أما بيع الحيوان بالحيوان فيجوز مطلقا مع التفاضل ومع النساء. هذه خلاصة الكلام في بحث هذه المسألة. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن ربا الفضل وربا النسيئة، ونحن عندما تكلمنا عن أقسام الربا قلنا أن أقسام الربا ينقسم إلى ربا الفضل وربا النسيئة وربا الديون، وبعضه وبعض العلماء يسميه ربا القرض. فننتقل إذن للحديث عن القسم الثالث وهو ربا الديون. ربا الديون هو الربا الذي كانت تعرفه العرب في جاهليته، وهو المذكور في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقيل أن المقصود بهذا الربا المذكور يعني في الآية المقصود به ربا الديون الذي كان معروفا عند العرب في الجاهلية. وله عند العرب صورتان: الصورة الأولى الزيادة على أصل الدين عند حلول أجل الوفاء وتأجيله مدة أخرى للعجز عن الوفاء. إذن الصورة الأولى الزيادة على أصل الدين عند حلول أجل الوفاء وتأجيله مدة أخرى للعجز عن الوفاء. فعندما يحل الدين يأتي الدائن المدين، يأتي الدائن ويقول للمدين قد حل الدين، فإما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تسدد لي الدين الذي في ذمتك وإما أن أنظرك وأجلك سنة أو أقل أو أكثر مقابل زيادة الدين، فإن قضاه الدين وإلا أجل له الدين مقابل زيادة نظير التأجيل. قال عطاء رحمه الله: كان الثقيف تداين بني المغيرة في الجاهلية، فإذا حل الأجل قالوا نزيدكم وتؤخرون، فنزلت لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال قتادة: إن ربا الجاهلية أن يبيع الرجل المبيع إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه. إذن هذه هي الصورة المشهورة في ربا الجاهلية، فعندما يحل الدين يأتي الدائن المدين ويقول له: إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تسدد الدين الذي في ذمتك وإما أن أنظرك وتزيد لي في الدين. الصورة الثانية الزيادة على دين القرض عند العقد ابتداء. قال أبو بكر الجصاص رحمه الله: قال الربا الذي كانت تعرفه العرب وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به، وهذا هو المتعارف المشهور بينهم. ولهذا قال الله تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. قال الرازي في تفسيره: إن ربا النسيئة هو الذي كان مشهورا متعارفا في الجاهلية، وذلك أنهم يدفعون المال على أن يأخذوه كل شهر قدرا معينا ويكون رأس المال باقيا، ثم إذا حل الدين طالبوا المدين برأس المال، فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا يتعاملون به. ومعنى ذلك أنهم يزيدون في الدين ابتداء، فيقرضه مثلا 1000 دينار على أن يردها بعد سنة 1100، يعني دنانير بدنانير مع التفاضل، أو دراهم بدراهم مع التفاضل. فهذا أيضا من أنواع الربا التي كانت موجودة عند الجاهلية. هاتان الصورتان لربا الجاهلية، وإن كانت موجودتان في الجاهلية وعند العرب قبل الإسلام ونزل القرآن بتحريمهما، إلا أنهما موجودتان بعينهما اليوم في كثير من البنوك والمؤسسات المالية في العالم، وتسمي ما تأخذه على الديون من ربا بالفوائد، يسمونها فوائد أو عمولة أو غير ذلك من الأسماء. وتسمية الربا بالفائدة أو بالعمولة لا يغير حقيقته ولا حكمه من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، فإن الحرام يبقى حراما ولو تغير اسمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. فهل إذا سموا الناس الخمر مشروبا روحيا هل يتغير حكمه؟ أبدا، يبقى خمرا وإن سمي بأي اسم. هكذا الربا وإن سمي بأي اسم يبقى ربا ويبقى محرما ومن كبائر الذنوب ومن الموبقات. ويذكر بعض المعاصرين، أقول بعض العلماء المعاصرين يذكر أن الربا الذي تمارسه كثير من البنوك والمؤسسات المالية في الوقت الحاضر أنه أسوأ من ربا الجاهلية. لماذا؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يقرضون نقودا فعلية وهي الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، أما المؤسسات المالية التي تتعامل بالربا في الوقت الحاضر فإنها تقرض ما لديها من ودائع للآخرين وتأخذ عليها فوائد ربوية. ثم إن أهل الجاهلية كانوا يأخذون الفوائد في نهاية المدة أو مقسطة على أقساط شهرية، أما البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل بالربا تحسب الفائدة وتخصمها من البداية قبل أن يأخذ المقترض القرض. فمثلا إقراض 100,000 بفائدة 20% تجد أن هذا البنك الذي يتعامل بالربا يخصم الفائدة أولا ويعطي المقترض 80,000 فقط، والواقع أنه لم يقرضه إلا 80 بفائدة 20، أي أن الفائدة في الواقع أكبر مما يعلن من الناحية العملية. إذن المقصود أن ما تمارسه الآن بعض البنوك والمؤسسات المالية من الربا هو في الحقيقة موجود، وهو الربا الموجود لدى الناس في الجاهلية، وهو الربا الذي قد نزل القرآن الكريم بتحريمه. نظرة الإسلام لبعض العقود تختلف اختلافا جذريا عن نظرة كثير من البنوك والمؤسسات المالية في الوقت الحاضر. فمثلا على سبيل المثال عندما نحن نتكلم عن ربا القروض أو ربا الديون نقول إن الإسلام ينظر للقرض على أنه عقد من عقود الإرفاق والإحسان بين الناس، عقد من عقود الإرفاق والإحسان بين الناس، ولذلك حرم انتفاع المقرض بالقرض، لأن هذا الانتفاع يخرج القرض عن موضوعه الأصلي وهو الإرفاق والإحسان، ويصبح يراد به المعاوضة والربح، يراد به المعاوضة والربح. يعني صورة القرض في الأصل هي صورة ربوية، كون أني مثلا أقول هذه 10,000 ريال أسلفك 10,000 ريال لأن تردها لي بعد سنة 10,000 ريال بدون زيادة، هذه في الأصل صورة ربوية. لماذا؟ لعدم التقابض. لكن الإسلام أجاز هذه الصورة، صورة القرض الذي يسميه الناس السلف، وقد ورد تسمية السلف في بعض الأحاديث، هذا القرض الذي هو السلف أجازه الإسلام إذا كان يقصد به الإرفاق والإحسان بين الناس، تشجيعا للناس على هذا العمل النبيل، على الإرفاق والإحسان فيما بينهم. فإذا أصبح هذا القرض لا يراد به الإرفاق والإحسان وإنما يراد به الربحية والمعاوضة، رجع القرض إلى صورته في الأصل وهو أن الصورة صورة ربوية. وهذا معنى قول العلماء كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. كثير من المؤسسات المالية في الوقت الحاضر المرتبطة بما يسمى بالنظام الاقتصادي العالمي تنظر للقرض على أنه وسيلة من وسائل الاستثمار وتحقيق الأرباح، ولذلك فإن الإقراض بالفائدة يعتبر من أبرز أعمال كثير من المصارف في العالم في الوقت الحاضر. لكن الإسلام ينظر لهذا على أنه من الربا المحرم ومن الموبقات، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقرض قرضا، وأعني بالقرض هنا السلف، ويسترده بأكثر منه. إذن ربا القروض أو ربا الديون قلنا أنه من صور ربا الجاهلية، أجمع العلماء على تحريمه، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن منذر وابن فقه قدامه وشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. والقرض بفائدة هذا أو ربا القرض أصدرت الكثير من الهيئات العلمية والمجامع الفقهية قرارات بتحريمه، وأنه لا يجوز أخذ زيادة على القرض. ومن ذلك مثلا مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق ومنظمة المؤتمر الإسلامي أصدر قرارا، وجاء في القرار أن كل زيادة في القرض، أن كل زيادة في القرض يأخذها المقرض من المقترض أنها محرمة، أنها محرمة، وبذلك نعرف أن من أقرض قرضا فلا يجوز له أن يسترد أكثر مما دفع. لكن هنا أنبه هنا على مسألة، وهي أن بعض الناس في الوقت الحاضر يسمون البيع قرضا، يقول ذهبت وأخذت قرض من البنك، وهذه التسمية غير صحيح. ويعني العامة ربما أنهم يعذرون في هذا بالجهل، لكن المتخصصين أمثال الطلاب الذين يدرسون هذه المادة، مادة عقود المعاوضات المالية، حقيقة لا نعذرهم للجهل في هذه المسألة أو في التعبير لهذا المصطلح. فأنتم أيها الطلاب تدرسون هذه المادة، مادة عقود المعاوضات المالية، وستدرسون أيضا مادة عقود الاستيثاق والارتفاق، لا بد أن تفرقوا بين مصطلح القرض وبين مصطلح البيع بأجل. فالقرض إذا أطلق فالمقصود به دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو الذي يسمى بالسلف، يسميه الناس بالسلف، أعطيك 10,000 ترده لي 10,000، هذا هو القرض، وهذا هو الذي يجب فيها التماثل. يعني عندما أعطيك 10,000 ترده لي 10,000، فأردتها 10,000 أردتها لي مثلا 10,500، كان هذا ربا ومحرما، هذا هو القرض، وهذا يعني الذي يسمى قرضا، وهو الذي عنيناه بقولنا ربا القروض. لكن عندما يذهب إنسان لبنك مثلا ويشتري منه سلعة بالتقسيط ويقسطها البنك عليه ويبيعها هو أو يوكل من يبيع له هذه السلعة، هذا لا يسمى قرضا، هذا في الحقيقة بيع وشراء. فتعبير بعض الناس يقول أخذت من البنك قرض، هذا ليس قرضا، وإنما التعبير الصحيح هو أن يقول اشتريت سلعة من البنك بطريقة التورق مثلا أو بطريقة المرابحة، فيعبر بالشراء، لأن هناك فرقا كبيرا بين البيع والشراء وبين القرض، ولهذا فيعني بينهما فرق كبير. فانتبهوا لهذه المصطلحات التي ربما تجري على بعض الألسنة، وربما حتى أن المفتي يفتي بناء على أن هذا قرض وأن القرض يجري فيه الربا، فيفتيه بناء على كلامه. لكن في الحقيقة أن يعني تسمية الناس للبيع بالتقسيط تسميته قرضا، هذه تسمية غير دقيقة وهذه تسمية غير صحيحة. هذه يعني نبذة عن ربا الديون أو ربا القروض، ولعلكم أيضا إن شاء الله تعالى في مادة عقود الاستيثاق والارتفاق تدرسون أحكام القرض بالتفصيل، تدرسون أحكام القرض بالتفصيل إن شاء الله تعالى، ويعني تعرفون حكمه وأقسامه، ويعني أيضا حكم الزيادة فيه، حكم الزيادة في القرض، وهو أنه ليس كل زيادة محرمة، الزيادة المحرمة هي الزيادة المشروطة، الزيادة المشروطة كما ذكرنا يعني من صور ربا القروض، نحن قلنا اشتراط الزيادة في أصل العقد، تكون الزيادة زيادة مشروطة أو زيادة بعدما يحل الدين، بعدما يحل يعني الدين إن كان غير قرض، أو عندما يريد المقترض استيفاء قرضه فيقول له ما عندي شيء ولكن أنظرك وأزيدك، فهذا أيضا صورة من صور ربا القرض. هذه الزيادة هي الزيادة المحرمة في القرض، لكن لو أن المقترض بذل للمقرض زيادة عند الوفاء من غير شرط ولا عرف، فإن هذا لا بأس به، ويعتبر هذا من حسن التقاضي. لو أن رجل أقرض رجل 10,000 ريال، وعندما أراد أن يرده رد عليه 10,000 ريال وهدية، أو رد عليه 10,000 ريال مثلا و500 من غير اشتراط هذه الزيادة، ولم يكن هناك عرف قائم، فإن هذه الزيادة لا بأس بها، بل مندوب إليها وتعتبر من حسن القضاء. ولذلك لما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بكرا، فقال أتى الرجل يتقاضاه بكرا، قال أعطوه، فلم يجدوا إلا خيار ربعيا، قال أعطوه سنا خيرا من سنه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. هذا إذا وقعت الزيادة من غير شرط ومن غير عرف، أما إذا وقعت بشرط أو بعرف موجود فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإن هذا لا يجوز ويدخل في ربا القروض أو ما يسمى بربا الديون. هذا يعني ما تيسر عرضه في هذه المحاضرة، ونستكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن بقية المسائل في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.